إذا كان المحتوي وهو اليوم الثامن وكل يوم قوي لأن النحاس يتروون فيه الماء فاليوم الثامن هو يوم الثامن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.